إليه يصعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع ما مينو مينو

فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب